عن اختلاط المياه واشتباه الأنساب، فيه البعد عن اختلاط المياه واشتباه الأنساب، وفيه أيضا يعني حكمة طبية. الآن هذه الأمراض التي توجد الآن في الفواحش وش سببها؟ اختلاط المياه، هذا يطأ وهذا يطأ، يعني في الزنا هذا يطأ وهذا يطأ، فتختلط المياه ويحصل هذا التجرثم إلى آخره. أما في العدة ففيه طهارة للمرأة، لأن المرأة إذا فارقها زوجها مكثت فترة حتى تحصل هذه الطهارة ولا تختلط المياه ولا تشتبه الأنساب إلى آخره. كذلك أيضا من حكم العدة المحافظة على عقد النكاح، ففيه تطويل زمن المراجعة، يطول زمن المراجعة، وهذا أيضا من حكم العدة. والأصل بالعدة أنها واجبة، وحكم العدة أنها واجبة لقول الله عز وجل: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، أي ليتربصن. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة: اعتدي في بيت ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى تضعين عنده ثيابك. قال المؤلف رحمه الله: تلزم العدة كل امرأة فقول المؤلف رحمه الله كل امرأة يعني كل زوجة، سواء كانت هذه الزوجة حرة أو أمة، وسواء كانت صغيرة أو كبيرة. فالزوجة لها العدة، وملك اليمين، الأمة ملك اليمين التي توطأ بعقد ملك اليمين، هذه لها استبراء كما سيأتينا إن شاء الله. قال المؤلف رحمه الله: فارقت زوجها خلا بها مطاوعة مع علمه بها وقدرته على وطئها. العدة لها أسباب. السبب الأول من أسباب العدة بينه المؤلف رحمه الله تعالى بقوله خلا بها. فالخلوة هل هي موجبة للعدة أو أنها ليست موجبة للعدة؟ المذهب وهو قول جمهور أهل العلم أن الخلوة موجبة للعدة، واستدلوا على ذلك بقول الله عز وجل: وقد أفضى بعضكم إلى بعض. والإفضاء الخلوة، سواء دخل بها أو لم يدخل بها. وكذلك أيضا استدلوا على ذلك، قالوا بأن هذا هو الوارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فهو الوارد عن عمر بإسناد صحيح، وكذلك أيضا وارد عن علي رضي الله تعالى عنه بإسناد صحيح، وكذلك أيضا وارد عن زيد بن ثابت. وعمر رضي الله تعالى عنه قوله حجة، له سنة متبعة، كذلك أيضا علي من الخلفاء الراشدين. الرأي الثاني رأي الشافعي، وأن الخلوة لا توجب العدة، وعلى هذا لو خلا بها ثم طلقها هل تجب العدة ولا تجب العدة؟ لا تجب، وحينئذ لا يملك المراجعة. واستدلوا بقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. قال من قبل أن تمسوهن، فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. فالآية دلت على أن العدة إنما تجب بالمسيس، وأما مجرد الخلوة فإن العدة لا تجب فيها. والأحوط، وهذا القول قول قوي، يعني ما ذهب إليه الشافعية رحمهم الله هذا قول قوي، لكن الأحوط والله أعلم، وما ذهب إليه جمهور العلم رحمهم الله. وأيضا إذا أثبتنا العدة بالخلوة طولنا أيضا زمن المراجعة. وما هي الخلوة؟ يعني ما هي الخلوة؟ في تفسير الخلوة للعلماء مسلكان، يعني تفسير الخلوة للعلماء فيها مسلكان. المسلك الأول ومسلك الحنابلة، قالوا أن ينفرد بها عن مميز، يعني إذا انفرد الزوج بزوجته ولم يحضرهما مميز فما فوق فهذه هي الخلوة التي تجب فيها العدة. والمسلك الثاني وهو رأي الحنفية والمالكية أن المراد بالخلوة أن يخلو بها خلوة يتمكن من وطئها، إذا خلى بها خلوة يتمكن من وطئها، هذا قول الحنفية والمالكية في الجملة، فحينئذ تجب العدة. وهذا يعني يظهر والله أعلم، الذي يظهر والله أعلم أنه إذا خلى بها، هو الإمام أحمد رحمه الله كما تقدم لنا قال كلمة، ماذا قال؟ قال ها إذا استحل منها، نعم قال إذا استحل منها ما لا يحل لغيره، يعني إذا استحل منها ما لا يحل غير تقرر الصداق. فيظهر والله أعلم أن الخلوة التي تجب فيها العدة إذا خلى بها خلوة هي في الأصل محرمة لو كانت أجنبية، فيظهر هنا أن العدة واجبة. قال المؤلف رحمه الله تلزم العدة كل امرأة فارقت زوجها، وقول المؤلف رحمه الله فارقت زوجها يشمل أنواع الفرقة، الخلع والفسق والطلاق، وهذا سيأتينا الكلام عليه. أما العدة فتجب بالطلاق، لكن هل تجب العدة بالفسق وهل تجب العدة بالخلع أو أن هذا استبراء؟ هذا سيأتينا إن شاء الله الكلام عليه. قال مطاوعة، فاشترط المؤلف رحمه الله أن تكون مطاوعة، يعني حينما يخلو الزوج بزوجته اشترط أن تكون مطاوعة غير مكرهة. قال مع علمه بها وقدرته على وطئها، اشترط أن تكون مطاوعة وأن يكون عالما بها، هذا الشرط الثاني، وأن يكون قادرا على وطئها ولو مع ما يمنعه، ولو مع ما يمنعه، يعني ما يمنعه من الوطء منهما أو من أحدهما حسا أو شرعا، حسا كما لو كانت المرأة رتقة أو كان مجبوبا، أو شرعا ها كما لو كانت حائضا صح، أو كانت صائمة، أو كان صائما صيام فرض. فهنا هو قادر على الوطء لكن هنا مانع يمنع من الوطء، فيقول لك المؤلف رحمه الله تعالى تجب العدة، فأصبحت الخلوة اشترط لها ماذا؟ ها؟ أن تكون عالمة، أن تكون مطاوعة، وأن يكون عالما بها. وعلى هذا لو كان جاهلا، هي موجودة في هذا المكان لكنه كان جاهلا بها، يقول لك المؤلف ما تجب العدة. كذلك أيضا الشرط الثالث أن يكون قادر على الوطء، حتى لو كان هناك مانع يمنع من الوطء، سواء كان المانع حسا أو شرعا تجب العدة، فهذه ثلاث شروط. للخلوة. قال أو وطئها، هذا السبب الثاني من أسباب العدة الوطئ، وهذا بالإجماع وقد دل له القرآن، فإن الله سبحانه وتعالى قال يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. قال أو مات عنها، أو مات عنها، هذا السبب الثالث من أسباب العدة الموت. فإذا مات الزوج عن زوجته وجبت العدة، نعم وجبت العدة، وهذا بالإجماع وقد دل له قول الله عز وجل والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشر. فأصبحت أسباب العدة ثلاثة، الأول الخلوة، والثاني الوطء، والثالث الموت إذا مات. قال المؤلف رحمه الله حتى في نكاح فاسد فيه خلاف. النكاح الفاسد ما اقتل شرط من شروط صحته، ما اختلف العلماء رحمه الله في صحته وفساده، مثل النكاح بلا ولي، النكاح بلا ولي هذا نكاح فاسد عند جمهور أهل العلم رحمهم الله تعالى. فالنكاح الفاسد هل تجب فيه العدة أو لا تجب فيه العدة؟ المؤلف رحمه الله تعالى يرى أن العدة واجبة في النكاح الفاسد، وهذا هو المذهب، نعم وهذا هو المذهب. والرأي الثاني أن العدة لا تجب في النكاح الفاسد إلا إذا حصل وطء، نعم إلا إذا حصل وطء. فعندنا المذهب أن العدة تجب في النكاح الفاسد سواء في الخلوة أو في الوطء إلى آخره أو الموت. والرأي الثاني أن العدة لا تجب في النكاح الفاسد إلا إذا كان هناك، إلا إذا كان هناك وطء، لأننا نحتاج إلى الاستبراء. والصحيح في ذلك، نعم كما سيأتينا، أن النكاح الفاسد ليس فيه عدة، وإن فيه ماذا؟ استبراء كما سيأتينا، لأن العدة لكي تطول زمن، لكي يطول زمن المراجعة، وهنا لا حاجة، لا حاجة أن نطول زمن المراجعة، لأن النكاح الفاسد ليس فيه مراجعة، لا رجعة فيه، يقع الطلاق فيه بائنا كما تقدم لنا، لا رجعة فيه. فالصواب أن النكاح الفاسد نقول أصلا ليس فيه عدة، وإنما الصواب أن فيه ماذا؟ استبراء، حيضة واحدة أو شهر كما سيأتينا إن شاء الله في باب الاستبراء. قال وإن كان باطلا وفاقا لم تعتد للوفاة. أيضا إذا كان باطلا، يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى لا تعتد للوفاة. والنكاح الباطل هو ما أجمع العلماء رحمهم الله تعالى على بطلانه، ما أجمع العلماء رحمهم الله تعالى على بطلانه. فالنكاح الباطل إذا توفي الزوج، مثل النكاح في العدة، إذا توفي الزوج في النكاح الباطل هل تعتد للوفاة؟ قال لك المؤلف لا تعتد للوفاة، وظاهر كلام المؤلف رحمه الله أنها تعتد لأي شيء لو خلى بها، وكذلك أيضا تعتد إذا وطئها. فهو قال لك ليس فيه عدة الوفاة، وظاهر كلامه أنها تعتد إذا خلى بها أو تعتد أيضا إذا وطئها. والصحيح في ذلك كما تقدم أن النكاح الباطل ليس فيه أصلا عدة، قل الصواب أن النكاح الباطل الصواب أنه ليس فيه أصلا عدة، وإنما فيه استبراء كما سيأتينا إن شاء الله. قال ومن فارقها حيا قبل وطء وخلوة أو بعدهما أو أحدهما وهو ممن لا يولد لمثله أو تحملت ماء الزوج أو قبلها أو لمسها بلا خلوة فلا عدة. من فارقها حيا قبل وطئ أو وخلوة، إذا فارقها قبل وطئ أو خلوة حيا، قول المؤلف رحمه الله حيا يخرج ما إذا مات عنها، إذا مات عنها تجب العدة مطلقا حتى وإن لم يخلو حتى وإن لم يطأ. لو أنه عقد على هذه المرأة وبعد العقد مات مباشرة وجبت العدة، لأنهم يرون أن الحكمة في عدة الوفاة تعبدية تجب، ولهذا تجب العدة حتى على الصغيرة وحتى لو كان الزوج صغيرا تجب العدة مطلقا في الوفاة حتى وإن لم يكن خلوة وإن لم يكن وط، ولو كانت المرأة صغيرة أو كان الزوج صغيرا تجب العدة مطلقا للآية لما ذكرنا من الآية قول الله عز وجل والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. قال قبل وطء وخلوة، طيب لو فارقها حيا قبل وطء وخلوة لا تجب العدة لما تقدم من قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. وعلى هذا إذا لم يكن هناك وطء ولا خلوة فإن الفرقة تنقسم إلى قسمين، القسم الأول أن تكون الفرقة بالموت، ها وش الحكم هنا؟ تجب العدة. القسم الثاني أن تكون الفرقة بغير الموت كالطلاق ونحو ذلك فنقول تجب العدة. قال المؤلف أو بعدهما أو أحد أو أحدهما وهو ممن لا يولد لمثله، ها كيف؟ أي نعم قلنا إن كانت الفرقة بالموت وجبت العدة وإن كانت الفرقة بغير الموت لا تجب العدة. طيب قال أو بعدهما أو أحدهما وهو ممن لا يولد لمثله، يعني لو أنه وطئها وطئ المرأة أو خلى بها لكنه لا يولد لمثله، من هو الذي يولد لمثله؟ من له عشر سنوات فما فوق. أو كانت المرأة لا يوطأ مثلها كأن يكون لها أقل من تسع سنوات، يقول لك لا عدة لا عدة. وعلى هذا نشترط لوجوب العدة ماذا؟ أن يكون الزوج ممن يولد لمثله، ها والزوجة ممن يوطأ مثلها. وهذا الكلام مخالف لظاهر القرآن، ظاهر القرآن وجوب العدة، الله عز وجل علق الأمر بأي شيء؟ بالوطأ. يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، يفهم من ذلك أنه إذا مسها وجبت العدة سواء كان الزوج ممن يولد لمثله أو كانت الزوجة، يعني سواء كان الزوج ممن لا يولد لمثله كما لو كان له أقل أو كانت الزوجة ممن لا يوطأ مثلها كما لو كان لها أقل من تسع والزوج له أقل من عشر. فيظهر والله أعلم أنه إذا حصل وطء، فظاهر القرآن أنه إذا حصل وطء أن العدة واجبة، أن العدة واجبة، هذا ظاهر القرآن، هذا الذي يظهر والله أعلم. ممكن أن يقال في مثل هذا في الخلوة، ممكن والله أعلم، يعني لو خلى وهو صغير بهذه المرأة ممكن أن يقال بأنه لا عدة، مع أن الظاهر عن الوارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم أن العدة واجبة، يعني ما الذي يظهر والله أعلم. لكن أما بالنسبة للوطء، ها فعندنا الوفاة هل يشترط هذا الشرط؟ لا يشترط، لا نشترط في الوفاة أن يكون الزوج ممن يولد مثله والزوجة أن يوطأ مثلها، لكن في الخلوة والوط في هذين السببين يشترط، ويظهر والله أعلم يظهر والله أعلم أن الوط أنه لا يشترط، وأنه متى حصل الوط نقول بأن العدة واجبة والله أعلم. قال أو تحملت ماء الزوج، يعني إذا تحملت ماء الزوج يعني أقلت من ماء زوجها ووضعته في فرجها قبل الدخول وقبل الخلوة، يعني ما دخل ولا خلى، لو دخل وخلى وجبت العدة، لكن تحملت بماء الزوج وضعته في فرجها، فيقول لك المؤلف رحمه الله تعالى بأنه لا عدة للآية السابقة، لأن لظاهر في النصوص أن العدة أن أسباب العدة كما تقدم الوطء والخلوة والموت، أما لو تحملت بماء الزوج فإنه لا عدة، لكن نحتاج إلى ماذا؟ ها؟ إلى استبراء، نحتاج إلى الاستبراء، فلا تزوج حتى تستبرئ من هذا الماء، إما بحيضة بالحمل إن كان حملت كان حملت بوضع الحمل، وإن كان ما حملت بأن تحيض حيضة إلى آخره. قال المؤلف رحمه الله تعالى أو قبلها أو لمسها بلا خلوة فلا عدة، يعني هل هذا السبب من أسباب العدة؟ نحن ذكرنا أن أسباب العدة الموت والخلوة والوطء، إذا استمتع من الزوجة بما دون الفرج ولم يكن ذلك بخلوة، فهل هذا السبب من أسباب العدة أو أنه ليس سببا من أسباب العدة؟ المؤلف رحمه الله تعالى يقول بأنه ليس سببا من أسباب العدة، نعم ليس سببا من أسباب العدة. نعم، لأن الوارد في الآية هو آثار الصحابة، إما الوط وإما الموت وإما الخلوة. قال المؤلف رحمه الله فصل والمعتدات ست، الحامل وعدتها من موت وغيره إلى وضع كل الحمل. شرع المؤلف رحمه الله في بيان المعتدات وأصنافها وقدر عدة كل واحدة منهن. الأولى الحامل، ويسميها العلماء رحمهم الله بأم المعتدات، لأن الحامل تقضي على كل عدة حتى عدة الوفاة. عدة الوفاة مع أنها تعبدية، العلماء يقولون بأنها تعبدية، عدة الحمل تقضي على عدة الوفاة، فلو أن رجلا توفي عن زوجته وبعد ساعة ولدت قضت عدة الحمل على عدة الوفاة، ولا يجب على هذه المرأة أن تعتد 4 أشهر و10 ولها أن تتزوج كما سيأتينا إن شاء الله. قال المؤلف وعدتها من موت وغيره إلى وضع كل الحمل، الحامل نعم الحامل إما أن تفارق في حال الموت، إما أن تفارق بالوفاة، أو أن تفارق في حال حياة، في حال حياة بالطلاق أو بغير ذلك من أسباب الفرقة كما سيأتينا، في حال وفاة بالموت، فإذا مات عنها ما هي عدة الحامل؟ المشهور من المذهب أن عدة الحامل هي وضع كل الحمل، كل الحمل، كل الحمل الموجود في البطن قد يكون فيه قد يكون في البطن حمل أو حملان، لا بد أن تضع جميع الحمل. هذا المشهور من المذهب، وهو رأي جمهور أهل العلم. واستلوا على ذلك بقول الله عز وجل: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. وهذا يشمل المفارقة في حال حياة والمفارقة في حال الوفاة. ويدل لذلك أيضا حديث سبيعة الأسلمية رضي الله تعالى عنها، فإن سبيعة توفي عنها زوجها وهي حامل فلم تنشب أن وضعت، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تتزوج. يعني توفي عنها زوجها وهي حامل فلم تنشب أن وضعت، يعني وضعت بعد زوجها بليال، يعني وضعت بعد زوجها بليال، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تتزوج. وهذا في الصحيحين، هذا في الصحيحين. الرأي الثاني أن الحامل المتوفى عنها زوجها تعتد بأطول الأجلين، تعتد بأطول الأجلين. وعلى هذا إذا كانت في بداية الحمل تأخذ عدة ماذا؟ الحامل. وإن كانت في نهاية الحمل، ولنفرض أنها في الشهر التاسع في نهاية الحمل، تعتد عدة ماذا؟ الوفاة. أربعة تعتد عدة الوفاة، تعتد 4 أشهر و10. وهذا ذهب إليه بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهما كابن عباس وعلي وأبي السنابل. نعم أبي السنابل، نعم ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. نعم رجع، نعم ابن عباس رضي الله تعالى عنهما رجع عن قوله. والصواب في هذه المسألة ما عليه جمهور أهل العلم رحمهم الله تعالى، وأن عدتها أن تضع جميع الحمل، يعني عدتها أن تضع جميع الحمل. هذا الصواب في هذه المسألة. ورد عن ابن مسعود أنه قال: من شاء باهلته. أن آية أن الآية التي في سورة النساء الصغرى وولاة الأحمال نزلت بعد الآية التي في سورة البقرة: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا إلى آخره. قال المؤلف رحمه الله تعالى: إلى وضع كل الحمل. يعني لا بد أن تضع جميع الحمل، فقد يكون في بطنها حمل أو حملان، فلا تنتهي عدتها حتى تضع جميع ما في بطنها. قال: بما تصير به أمة أم ولد. بما تصير به أمة، ما هو الحمل الذي تصير به الأمة أم ولد؟ بحيث لو أن السيد وطئ أمته وحملت ثم بعد ذلك ولدت، ها متى نحكم بأنها يعني نزلت هذا الحمل؟ متى نحكم بأنها أم ولد؟ ها أيوة، إذا وضعت مضغة تبين فيها خلق إنسان. وعلى هذا إذا ألقت نطفة هل تنتهي عدتها؟ أو نقول بأن عدتها لا تنتهي؟ لا تنتهي. إذا ألقت نطفة لا تنتهي عدتها بوضع الحمل، لا بد من 4 أشهر و10. إذا ألقت علقة لا تنتهي عدتها. إذا ألقت مضغة قطعة لحم لكنها ليست مخلقة، نقول بأن عدتها لا تنتهي. إذا ألقت مضغة تبين فيها خلق إنسان ولو كان خفيا، أما لو كان تخطيطا خفية، نقول بأنها تنتهي عدتها حتى ولو كان تخطيطا خفيا، نقول بأنه تنتهي عدتها. والمالكية يعني يتوسعون في هذه المسألة ويرون أن المرأة إذا ألقت علقة فيركب ابن حزم يعني إذا ألقت علقة فإنها تنقضي العدة لأن العلقة يصدق عليها أنها حمل، لكن يظهر والله أعلم أنه لا بد من بيان خلق الإنسان، يعني كما يقول الجمهور، يعني بيان خلق الإنسان كما هو قول الجمهور الحنفية والشافعية والحنابلة، لأنه إذا لم يتبين خلق الإنسان فهذا ليس ولدا. قال فإن لم يلحقه لصغره أو لكونه ممسوحا أو ولدت لدون 6 أشهر منذ نكحها ونحوه وعاش لم تنقضي به. لو كان الزوج صغيرا ولنفرض أن الزوج له 1 أو 2 سنين ثم ولدت زوجة ثم مات وولدت زوجته ما تبين فيه خلق إنسان، هل تنقضي العدة بهذه الولادة ولا تنقضي؟ يقول لك المؤلف لا تنقضي، لأن نقطع بأن هذا الولد بأن هذا الحمل ليس للزوج. كذلك أيضا لو كان الزوج ممسوحا، نعم لو كان الزوج ممسوحا يعني محل الذكر نعم ممسوح محل الذكر ليس له آلة، فيقول لك المؤلف رحمه الله تعالى لا تنقضي العدة بذلك. كذلك أيضا قال أو ولدت لدون 6 أشهر منذ نكحها لا تنقضي، إذا ولدت لأقل من 6 أشهر منذ نكحها، ولنفرض أنه تزوجها في محرم وفي ربيع ولدت، هنا نقطع بأن الحمل كان موجودا قبل العقد، نقطع بأن الحمل كان موجودا قبل العقد، فنقول بأن العدة لا تنقضي بذلك. قال وأكثر مدة الحمل 4 سنين وأقلها 6 أشهر. نعم أما أقل مدة الحمل فهي 6 أشهر، نعم أقلها 6 أشهر، هذا دلله القرآن، فإن الله سبحانه وتعالى قال وحمله وفصاله 30 شهرا، وقال أيضا والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، حمله وفصاله الحمل والرضاع 30 شهرا. أخرج منها مدة الحمل مدة الرضاعة، ها نعم يبقى 6 أشهر للحمل، والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، فتكون مدة الحمل كم؟ 6 أشهر، وهذا بالاتفاق. بقينا في أقل في أكثر الحمل، فالمشهور من المذهب وكذلك أيضا مذهب الشافعية والمالكي يعني رأي أكثر أهل العلم أن أكثر مدة الحمل 4 سنوات، ودليلهم على ذلك هو الرجوع إلى ماذا؟ إلى الوجود، كما ذكر تقدم لنا في كلام الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله، الدليل ذلك أنه وجد من تحمل 4 سنوات. يقول الإمام أحمد رحمه الله هذه جارتنا امرأة ابن عجلان تحمل 4 سنوات، الرأي الثاني فقالوا بأن هذا هو الموجود، الرأي الثاني رأي المالكية، نعم رأي المالكية رأي الحنفية، نعم الرأي الثاني رأي الحنفية وأن مدة الحمل سنتان. واستدلوا بأن هذا وارد عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت ما تزيد المرأة في الحمل على سنتين، يعني ما تزيد المرأة في الحمل على سنتين. وهذا الأثر ضعيف، أخرجه البيهقي وسعد المنصور وهو ضعيف لا يثبت. الرأي الثالث وهو رواية عن الإمام مالك واختار ابن القيم أنه لا حد لأكثر مدة الحمل. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله وقائع وجد فيها أن الحمل وجد لأكثر من 4 سنوات، يعني ذكر ابن القيم وقائع أن الحمل وجد لأكثر من 4 سنوات. والأطباء في الوقت الحاضر يقولون ماذا؟ ها؟ 9 أشهر أو سنة. الأطباء يقولون الحمل سنة، نعم الحمل سنة الآن في الوقت الحاضر. ما يمكن، لا يمكن أن الحمل يمكث في البطن أكثر من سنة، قل لا يمكن. وما دام أن المسألة ليس فيها نص من الشارع، نعم، فيظهر والله أعلم أن الرجوع الآن إلى قول الأطباء هو الأظهر والله أعلم في هذه الحالة. لكن قد توجد مسائل شاذة ونادرة، هذا الله أعلم بها، قد توجد كما ضرب ابن القيم رحمه الله بعض الأمثلة، لكن هذا قد يوجد والله أعلم. الواقع قد يوجد من من تحمل لأكثر من سنة إلى آخر، لكن الصواب في هذه المسألة الرجوع إلى قول الأطباء في هذه المسألة. قال المؤلف رحمه الله وغالبها 9 أشهر، هذا واضح، غالب مدة الحمل 9 أشهر والواقع شاهد بذلك. قال ويباح إلقاء النطفة قبل 40 يوما بدواء مباح. يقول المؤلف رحمه الله يباح إلقاء النطفة، نعم النطفة هل يجوز إلقاؤها أو لا يجوز إلقاؤها، يعني الإجهاض الآن ما يسمى بالإجهاض إذا كان في مرحلة النطفة. عندنا إجهاض في مرحلة النطفة، الإجهاض ينقسم إلى أقسام. القسم الأول الإجهاض في مرحلة النطفة في مدة 40 يوما الأولى، هل يجوز الإجهاض أو لا يجوز الإجهاض في مرحلة النطفة؟ هل هذا جائز أو نقول بأنه ليس جائزا؟ المؤلف رحمه الله تعالى يرى أن هذا جائز، وهذا أيضا مذهب الحنفية والشافعية يرون أن هذا جائز. واستدلوا على ذلك بقول الله عز وجل يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة. قال يا أيها الناس، قال تعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة. فقال مضغة مخلقة وغير مخلقة، يدل على أن النطفة ليست مخلقة، وإذا كان كذلك فإنه يجوز إلقاؤها. وكذلك أيضا استدلوا على ذلك، نعم استدلوا على ذلك، قالوا بأن الشارع أباح العزل، من الصحابة رضي الله عنه قالوا كنا نعزل والقرآن ينزل، مما يدل على أن إلقاء النطفة لا بأس بها. العزل هذا يقول إجهاض النطفة هذا بمنزلة العزل. والرأي الثاني، نعم الرأي الثاني أن إجهاض النطفة لا يجوز وأنه محرم، وهذا ما ذهب إليه الإمام مالك رحمه الله، كذلك أيضا العز بن عبد السلام شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، ابن القيم بن حزم والليث بن سعد، كلهم يقولون بأن إجهاض النطفة أنه محرم ولا يجوز. ويدل لذلك قول الله عز وجل ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين. الله عز وجل جعله في مكان حافظ لما أودع فيه. ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين. الله عز وجل جعله في مكان حافظ لما أودع فيه. كوننا يعني ولذلك الرحم في مكان بإذن الله يحفظ ما فيه. ولهذا كثيرا ما يحصل للمرأة شيء من الضربات والسقوط ونحو ذلك ومع ذلك لا تجهر. نعم هذا كثير. فكوننا نعتدي على هذه الحكمة ونخرجه من هذا المكان الذي حفظه الله عز وجل فيه هذا اعتداء على حكمة الله عز وجل. وأيضا حيث مسعود في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة. قال يجمع خلقه، هذا مما يدل على أنه ابتدأ تخليقه، مما يدل على أنه ابتدأ تخليقه. وأيضا مما يدل لذلك أن الأطباء الآن يقولون أن أدق مراحل تكوين الحمل هو مرحلة النطفة. هذا أدق من المراحل، يكتسب الحمل كل الصفات الخلقية والخلقية وكل الموروثات إلى آخره. يعني ما يأتي بعد النطفة هذه بعد ذلك هذه لا عبرة بها، كل الصفات الخلقية والخلقية والموروثات تحصل. ولهذا يتأثر الجنين في هذه المرحلة بالإشعاعات والأدوية ونحو ذلك. فالصواب في هذه المسألة هو الرأي الثاني، وأن الإجهاض حتى في مرحلة النطفة نقول بأن هذا محرم ولا يجوز. طيب القسم الثاني، الإجهاض فيما بين 40 يوما وأربعة أشهر. الإجهاض فيما بين 40 يوما وأربعة أشهر. المذهب حكمه ماذا؟ ها؟ لا التحريم، لأنهم رخصوا في الإجهاض في أي شيء؟ في مرحلة النطفة فقط. يعني بعد 40 يوما هذا لم يرخصوا به. مذهب المالكية والظاهرية التحريم، لأنهم يرون النطفة من باب أولى. تقدم الأدلة على ذلك. والرأي الثاني رأي الحنفية والشافعية أنه يجوز الإجهاض لأنه لم تنفق فيه الروح. سبق الأدلة على ذلك، وأن مرحلة النطفة لا يجوز الإجهاض فيها، ها؟ فمن باب أولى فيما بعد مرحلة النطفة. القسم الثالث، نعم القسم الثالث، الإجهاض بعد 4 أشهر هذا محرم ولا يجوز باتفاق الأئمة. إذا كان بعد 4 أشهر لماذا؟ لأن الروح قد خلقت فيه، أو نعم نفخ فيه الروح، كما تقدم لنا حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. قال المؤلف رحمه الله ويباح إلقاء نطفة قبل 40 يوما بدواء مباح. نعم. قال فصل، الثانية المتوفى عنها زوجها بلا حمل قبل الدخول. نعم. كما تقدم لنا أن الحامل إما أن تكون في الوفاة في حال وفاة، وإما أن تكون في حال حياة. أما في حال الوفاة، ها؟ في حال وفاة فهذه وضع الحمل، وذكرنا الرأي الثاني أن تعتد أطول الأجلين. وأما في حال الحياة فإن عدتها تكون بوضع الحمل، بوضع جميع الحمل. نعم. لقول الله عز وجل وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. قال فصل، الثانية المتوفى عنها زوجها بلا حمل قبل الدخول أو بعده للحرة 4 أشهر و10 وعشرة أيام وللأمة نصفها. المتوفى عنها توفي عنها زوجها وليست حاملا، فهذه الحرة الزوجة الحرة تعتد أربعة أشهر وعشرة بالاتفاق. ويدل لذلك قول الله عز وجل: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. قال المؤلف: سواء كان ذلك قبل الدخول أو بعد الدخول. قال المؤلف: قبل الدخول أو بعد الدخول. ويدل لذلك حديث ابن مسعود في قصة بروة بنت واشق، وأنها توفي عنها زوجها ولم يدخل بها ولم يفرض لها صداقا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عليها العدة وترث ولها مهر نسائها. عليها العدة وترث ولها مهر نسائها. قال: للحرة أربعة أشهر وعشرة وللأمة نصفها. الأمة الزوجة الأمة، هل هي على النصف من الحرة أو أنها ليست على النصف من الحرة؟ جمهور العلماء رحمهم الله أن الأمة على النصف من الحرة، وعلى هذا تعتد شهرين وخمسة أيام. هذا رأي جمهور العلماء رحمهم الله تعالى. والرأي الثاني أن الحرة كالأمة، أن الأمة كالحرة تماما. قال ابن سيرين رحمه الله: ما أرى عدة الأمة إلا كعدة الحرة إلا أن تكون قد مضت في ذلك سنة. يقول ابن سيرين رحمه الله: ما أرى عدة الأمة إلا كعدة الحرة إلا أن تكون مضت في ذلك سنة، فإن السنة أحق أن تتبع. وأما الجمهور فيقولون بأنه ورد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم تنصيف عدة الأمة في الطلاق، فكذلك أيضا في الوفاة. نعم، الجمهور يقولون ورد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم تنصيف عدة الأمة في الطلاق، فكذلك أيضا في الوفاة. وأما الرأي الثاني فيستلم بالعمومات: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، هذا يشمل الحرة ويشمل ماذا؟ الأمة. نعم، يشمل الحرة ويشمل الأمة. والقول الثاني هو قول الظاهرية. سبقا ذكرنا قاعدة وهي أن الأصل تساوي الأحرار والأرقة في الأحكام البدنية المحضة. قال: فإن مات زوج رجعية في عدة طلاق سقطت وابتدأت عدة وفاة، لأن الرجعية حكمها ماذا؟ زوجة كسائر الزوجات. فإذا طلق زوجته طلقة واحدة دون ما يملك من العدد، واعتدت حيضة أو حيضتين، وقبل أن تنتهي عدتها مات زوجها، ها تبت ماذا؟ عدة وفاة، تعتد أربعة أشهر وعشرة لأنها زوجة ترث إلى قره كسائر الزوجات، إلا في بعض المسائل كما سلف لنا. فتدخل تحت قول الله عز وجل: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. وأيضا كما قال الله عز وجل: وبعولتهن حق بردهن في ذلك، فسمى الله عز وجل الزوجة المطلقة بعلا. قال: وإن مات في عدة من أبانها في الصحة لم تنتقل، وتعتد من أبانها في مرض موته الأطول من عدة وفاة وطلاق ما لم تكن أمة أو ذمية أو جاءت البينونة منها فلطلاق لا غير. نعم، إذا كانت المطلقة نعم إذا كانت المطلقة طلاقا رجعيا ثم مات عنها زوجها ماذا؟ كما ذكرنا أنها تعتد عدة وفاة. طيب إذا طلقها طلاقا بائنا فإن هذا لا يخلو من أمرين، ينقسم إلى قسمين. إذا طلقها طلاقا بائنا يعني طلقها آخر الطلقات الثلاث، فإن هذا ينقسم إلى قسمين. القسم الأول أن يكون الطلاق في الصحة، يعني ليس متهما بحرمانها من الإرث. ها تنتقل أو لا تنتقل؟ نقول بأنها لا تنتقل، لا تنتقل إلى عدة الوفاة، وإنما تعتد ماذا؟ عدة طلاق. ولنفرض أنه طلقها آخر الطلقات الثلاث ثم بعد ذلك مات عنها في الصحة، يقول تستمر على عدة الطلاق ولا تنتقل إلى عدة الوفاة، لأنها ليست زوجة ولا في حكم الزوجة لعدم التوارث، والمطلقة عدتها ماذا؟ ها؟ والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. طيب القسم الثاني أن يكون طلاقها في المرض، طلقها في المرض، فقال لك المؤلف رحمه الله الأطول من عدة وفاة أو طلاق، يعني تعتد ها أطول العدتين من عدة وفاة أو طلاق. تعتد عدة الطلاق لقول الله عز وجل والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاث قروء، وعدة وفاة لماذا؟ لأنها سترث، فهي فيها شيء من أحكام الزوجية، لأن على المذهب إذا كان متهما طلقها في مرض الموت وهو متهم بحرمانها من الإرث، ها ترث أو لا ترث؟ يرون أنها ترث، هذا هو المشهور من المذهب. والرأي الثاني، نعم الرأي الثاني، وهذا أيضا مذهب أبي حنيفة، والرأي الثاني رأي مالك والشافعي، أنها تعتد عدة طلاق ولا تنتقل عدة الوفاة، لأنها مبانة ليست زوجة ولا في حكم الزوجة، وكونه ترث لا يلزم من ذلك أن تعتد عدة وفاة، فهذه ليست زوجة ولا في حكم الزوجة، كوننا نورثها هذا لا يلزم من ذلك أن تعتد عدة وفاة، والصواب في ذلك ما ذهب إليه مالك والشافعي رحمه الله. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.